يقبل على الله ينسى الدنيا بما فيها ومن فيها ومن عليها، لأن الدنيا غرارة ودوارة ومكارة كما قيل قديما، فهي لا تستقر على كريشة في مهب الريح، خافقة لا تستقر على حال من القلق، إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا جفت أو جفت، وإذا أينعت نعت. وكم من قبور تبنى وما تبنى، وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات. هذا كثيرا ما نذكرها للاستدلال على تقلب الدنيا. الدنيا تتقلب ولا تبقى. يا طالب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأقدار، دار متى ما أضحكت من يومها أبكت غدا تبا لها من داري.